هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسمح لهن بذلك؟ لا، ما يجوز ولا يسمح لهن بذلك، إنما سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط، ولا يسمح لهن يذهبن إلى القبر، ممنوعات، لكن اسمحوا لهن إنهن يصلن في الروضة فقط ليحصلن على الفضيلة. نعم. هل يرفع يديه ويستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ يجعل القبر بينه وبين القبلة ويرفع يديه ويدعو. نعم. يعني من خارج المقبرة، من خارج سور المقبرة، ما لا بأس في ذلك، لأن خارج سور المقبرة ليس من المقبرة، لا مانع من ذلك. نعم. إلا إن كان أحد يبي يخشى أنه طواف بالقبور، لكن هذا بعيد، هذا بعيد أنه يكون من الطواف بالقبور. نعم. لا بأس بذلك، إذا كفن، إذا كفن ووضع في تابوت لا مانع من ذلك، ويكون أحفظ له من التراب وأحفظ له، ما في مانع، لكن بشرط أنه يكفن ويصلى عليه. نعم. كيف يطلب منه بعد الموت؟ لكن يدعو له، إذا أخطأ في حق رجل ومات الرجل الذي أخطأ في حقه يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه. نعم. الواجب عليك أنك تنتقل من هذا العمل إلى عمل آخر، هذا الواجب عليك، والواجب على المسؤولين أن يجعلوا امرأة تستقبل النساء، والنساء اليوم المتعلمات كثيرات ويشكون من العطالة، فيوظفون نساء لاستقبال النساء بدل الرجال. نعم. والله هذا شيء ما عمله السلف الصالح، فلا ينبغي أنه يفتح هذا الباب، وربما يجي معه عقائد سيئة، يظنون أن هذا من لأجل حراسة المنزل ومن تعليق التمائم، فالسلف أحرص منا وعلى الخير وأعلم منا، ولم يفعلوا هذه الأمور. نعم. أن تنوي أنه لأهل السنة، أن تنوي أنه لأهل السنة، أو تكتب عليها أنه لأهل السنة ويكفي هذا، ما دام فيهم أهل سنة وكثيرون، وأيضا هم محتاجون ومضطرون، من هذا من إعانة المضطر، فلا مانع من التصدق لهم والتبرع لهم، أما الزكاة لا، الزكاة ما تدفعها إلا إذا تيقنت أنها ستصل إلى فقير مسلم، تصل إلى فقير مسلم. أما إذا لم تتيقن هذا ولم يغلب على ظنك هذا فلا تدفع الزكاة. وهم ما طلبوا الزكاوات، طالبين التبرعات. نعم. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. تمييز قبر المرأة عن قبر الرجل ما له أصل، فلا تمييز بينهما. ويوضع نصائب للمرأة وللرجل عند طرفي القبر للرجل والمرأة. نعم. زوال النازلة إذا علموا أنه انتهت النازلة ينتهي القنوت، إذا علموا بذلك. وإذا لم يعلموا فالأصل بقاء النازلة، الأصل بقاء النازلة حتى يعلموا أنها زالت أو غلب على ظنهم أنها زالت. نعم. نعم. مؤبدا على ابن عاقل. على ايش؟ على ابن عاقل. اي نعم، اذا عقد الوالد على امراه حرمت على ابنه تحريما مؤبدا ولو لم يدخل بها الوالد، لان الله لم يشترط الدخول، قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، والنكاح يراد به العقد، يراد به العقد. نعم. وكذلك الولد إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه ومجرد العقد. نعم. وسيلة يعني هو ما هو في نفسه شرك، ولكنه طريق يوصل إلى الشرك، هو في نفسه ما هو بشرك ولكنه طريق يوصل إلى الشرك، مثل الكتابة على القبر هذه ما هي بشرك لكنها وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا رؤيت الكتابة يظن العوام والناس أن هالميت له شان فيدعونه فيكون هذا وسيلة. كذلك تجصيص القبر، إسراج القبور، هذه ليست شركا وإنما هي وسائل إلى الشرك. مثلا اللي يصلي عند القبر لله عز وجل، يصلي الظهر، يصلي الظهر لله، هذا ما هو بشرك لكنه وسيلة إلى الشرك. نعم. سبع سنين سن التمييز الغالب أنه لسبع سنين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، والأمر لا يكون إلا لأحد مميز. نعم. يبي يأتي هذا يبي يأتي في القراءة القادمة. والذي يحل هو النظر إلى وجهها وكفيها، نظر إلى وجهها وكفيها فقط. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول هل الدجال حي وهل الخضر عليه السلام حي، وما علاقة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس مئة عام من الليلة التي حددها صلى الله عليه وسلم لن يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها في تلك الليلة؟ نعم. أما الخضر فهو ميت، اللي يقول انه حي